بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في أول كتاب البيع، وقفنا عند قول المصنف أو باع معلوما ومجهولا. اقرأ. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. نعم، وهذا في الكلام في الشرط السابع من شروط صحة البيع، وهو العلم بالثمن. ذكر المصنف قبل ذلك أنه من باع من الصبرة من الكومة بعضها، كل قفيز يعني كل كيلة بريال، قال لا يصح. لماذا؟ لأنه من يعني بعض، والبعض مجهول فلا يصح ذلك، وهذا هو المذهب. وإن كان هناك وجه في المذهب يقول إنه يصح إذا قال من بعض، هناك وجه يقول الصح، اترك الوجه هذا الآن. المذهب أن هذا لا يصح. ثم ذكر صورة ثانية، قال وإذا باع بمئة درهم إلا دينار درهم فضة إلا دينار ذهب لا يصح للجهالة في الثمن. العكس كذلك فيه جهالة في الثمن. ثم انتقل إلى مسائل تفريق الصفقة. ما معنى تفريق الصفقة؟ مسائل تفريق الصفقة وهي أن يباع شيئان بعقد واحد وثمن واحد. يباع بعقد واحد وثمن واحد، لا يتميز في العقد قيمة الأول ولا قيمة الثاني. واضح هذا؟ طيب، إلى الآن ما جينا لتفريق الصفقة. وكان أحد هذين المبيعين لا يصح بيعه، يبطل، فهل نبطل العقد كله ونقول عقد باطل هذا، أو نصححه في البعض ونبطله في البعض؟ معناه أن الثمن نقسطه على الأمرين. واضح هذا ولا نعيد؟ نعيد. إذا بيع شيء معلوم وشيء مجهول بعقد واحد وثمن واحد، المعلوم يجوز بيعه ولا لا؟ والمجهول ما يجوز بيعه. طيب، بعنا معلوم ومجهول بمئة ريال، ماذا نفعل؟ هل نلجأ؟ عندنا حلين، إما أن نقول العقد كله باطل، في المعلوم والمجهول لا يصح. واضح؟ ليش نقول باطل؟ لماذا؟ تعليله واضح، لأن الجهالة قائمة حاصلة في الثمن، ما نعرف كم قيمة الأول وكم قيمة الثاني. هل نقول بهذا؟ المذهب لا يقول بهذا، يقول بإيش؟ يقول بالحل الثاني. ما هو الحل الثاني؟ تفريق الصفقة. طيب، وش هو تفريق الصفقة؟ أن نقول نمضيه في المعلوم، نمضي العقد في المعلوم نصححه ونبطله في المجهول. مقبول هذا الحل ولا لا؟ طيب، يعترضنا إشكال. ما هو الإشكال؟ العقد هذا على المعلوم والمجهول بمئة ريال، إذا أمضيناه في المعلوم نمضيه بكم؟ بمئة ريال. المئة ريال ما هي في المعلوم بس، المئة ريال هي قيمة المعلوم والمجهول. واضح؟ فنمضيه بكم؟ المذهب نمضيه بقسطه، يعني بالنسبة التي يستحقها هذا المعلوم. فهمتوا المسألة؟ أنا ما أبغى مسائل تفريق الصفقة الآن نقرأها بالتفصيل، لكن أبغاكم تفهموا الفكرة. الفكرة أنه العقد اشتمل على ما يجوز بيعه على ما لا يجوز بيعه، والثمن واحد، فهل نلغي العقد أو نفرق الصفقة، نفرق الثمن على الاثنين ونمضيه في الصحيح ولا نمضيه في الباطل؟ ففي المثال الذي ذكرت، فننظر في المعلوم وفي المجهول كم يسوى المعلوم مثلا. قدروا، يلا قولوا تقدير. نقول 50 ريال، تبغوا حل سهل انتوا، خلاص 50 ريال، والمجهول 50 ريال، اذا خلاص سنمضيه في المعلوم ب50 ريال ونبطل. فهمتوا علي؟ طيب، ممكن ما يكون كذا، عارف، ممكن يكون مثلا 40 و60، ممكن يكون 70 و30، وهكذا نشوف كم نسبة هذا لذاك. قد يكون شيء آخر، تعرفوا كيف؟ قد يكون العقد قلنا بكم؟ ب100 ريال. قد ننظر في المعلوم نقدر كم قيمته؟ تكون قيمته 50 ريال. وننظر في المجهول كم قيمته؟ قيمته 100 ريال. إيش نسوي في العقد؟ ها؟ بالنسبة، كم النسبة؟ النسبة 1:2. فإذا 100 هذه نقسمها 3/3، ثلث للمعلوم وثلثان للمجهول. فيصير سنمضي العقد هذا اللي كان 100 بكم سنمضيه؟ 33.5، يعني 33.333 اللي انت تعب. واضح هذا؟ طيب، عرفنا تفريق الصفقة. الآن اقرأ علينا يا شيخ، عفوا قبل ما تقرأ. تفريق الصفقة، مسائل تفريق الصفقة هي 3 صور لها. الصورة الأولى أن يبيع معلوم ومجهول، وسأمليكم العنوان هذا تضعوه في موضعه. قال، سأقرأ أنا معلش، أو باع معلوما ومجهولا. هذه الصورة الأولى من مسائل تفريق الصفقة، وهي يعني ضع هنا رقم 1 واكتب عنوان جانبي بيع معلوم ومجهول. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، ومجهولا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح العقد. انتبهوا، إذا باع معلوما ومجهولا، أنتم فهمتم قاعدة تفريق الصفقة ولا لا؟ انتبهوا الآن، راح نذكر صور ما مرت عليكم، راح نخرج عن الكلام اللي قلناه. باع معلوما ومجهولا، هذا المجهول عشان نفرق الصفقة ما نحتاج نعرفه عشان نعرف كم يساوي هو. طيب، ولذلك هذا المجهول إما أن يكون مجهولا يتعذر علمه، أو مجهولا لا يتعذر علمه. كيف مجهول لا يتعذر علمه؟ مجهول الآن، لكن هذا موجود في البيت مثلا، أو موجود في السودة، أو في المكتب، أو في المحل، فيمكن الذهاب للمحل والنظر فيه ومعرفة هذا المجهول ليصبح معلوما حتى نعرف نقدره بكم. واضح يا إخوان؟ فالمجهول إما أن يكون مجهولا يتعذر علمه، أو لا يتعذر علمه. فإن كان يتعذر علمه أصلا ما نعرف. قال، وإن باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، مثل إيش يتعذر علمه؟ كالحمل مثلا في البطن، فقال أبيعك هذه الشاة والحمل الذي في بطن الشاة الأخرى 100 ريال. هيقدروا الآن كم قيمة الشاة؟ قدروا قلوب 50 مثلا، أو 60 ريال. طيب كم قيمة الحمل؟ هذا مجهول ويتعذر علمه، نبطل العقد. واضح؟ لأننا لن نعرف كم قيمة هذه الشاة، كم تستحق، يعني كم تستحق هذه الشاة من 100 ريال اللي انعقد عليها العقد، ما راح نعرف إلا بإيش؟ بمعرفة المجهول. فهمتوا ما أقول؟ فعند ذلك نبطل العقد. إذن إذا باع معلوما ومجهولا وكان المجهول يتعذر علمه، ما الحكم؟ قال، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، يعني لم يصح العقد. واضح هذا؟ أمثل ولا خلاص ما تبغى؟ طيب، باع الشاه، سأكرر نفس المثال لكن سأتي بصور إن شاء الله تعالى. باع الشاه والحمل الذي في الشاه الثانية، في بطن الشاه الثانية، باعها ب200 ريال. يمكن نقدر الشاه هذه، نقول هذه الشاه تسوى لها 60 ريال، لكن ما نقدر نقدر الحمل. إذن هذا يتعذر علمه، نبطل العقد. خلاص، هذه الصورة ألف. صورة باء، نفس الصورة نفس المثال، لكن في الثمن قال 100 ريال، 60 للشاة و40 للحمل. إيش نسوي؟ نفرق الصفقة ولا ما نفرق؟ نفرق بسهولة، خلاص نمضيها في الشاة ب60 ونبطل، رجع له 40 ريال. واضح الصورة؟ طيب، مثال آخر، وهو قول المصنف، مثال آخر، لو قال له بعتك هذه الشاة والثوب الذي في البيت، أو والشاة الأخرى التي في البيت، 100 ريال. هذا الآن معلوم ومجهول، يتعذر علمه أو لا يتعذر علمه؟ لا يتعذر. نروح البيت نشوف الشاة كم تسوى تلك. واضح هذا؟ طيب، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ إذا كان المجهول لا يتعذر علمه، ماذا قال المصنف؟ فإن لم يتعذر يعني علمه صح في المعلوم بقسطه. هنا نفرق الصفقة، نكرر مرة ثانية، هذه الشاة والشاة التي في البيت بمئة ريال، واضح هذا؟ طبعا مثال خيالي لأنه ما في شاة بمئة ريال. طيب كيف نفعل؟ نذهب إلى البيت ونشوف الشاة التي في البيت كم تساوي. أفرض أنها تساوي مثلا تساوي 50 ريال، والشاة التي معنا تساوي 50 ريال، معناه أن العقد والعقد انعقد على 100 ريال، معناه سنمضي في 50 ونرد 50، واضح هذا ولا لا؟ طيب أفرض أن الشاة اللي معنا الآن الحاضرة هذه المعلومة ب100 ريال قيمتها، والشاة التي في البيت ب100 ريال، معناه كيف؟ أبغاكم تفهموا كيف تفريق الصفقة، كيف تقسيط الثمن على الأشياء. فهذه ب100 وتلك ب100، صار 200، والعقد انعقد على 100، فبكم نمضيها في الشاة الأولى؟ بكم؟ ب50، واضح لأنه راح تكون نسبة. طيب الشاة الأولى ب100 ريال، والشاة الثانية اللي في البيت لما شفناها وجدناها تسوى 50 ريال، فمعناه سنمضي كيف؟ ثلثين لهذه الشاة صحيح العقد فيها، والثلث يرجع يبطل، واضح هذا؟ طيب إذا هذه الصورة الأولى، وهي إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه. كتبت العنوان جانبي. الصورة الثانية لتفريق الصفقة، ولو باع مشاعا، اكتب عنوان جانبي، بيع كل بيع كل ما يملك بعضه، يعني بيع كل ما يملك بعضه، بيع مشاع، أو قولوا مشاع بينه وبين غيره، بيع مشاع بينه وبين غيره. طيب الصورة الثانية، قال ولو باع مشاعا بينه وبين غيره. ما معنى مشاع؟ يعني شركة، يعني باع شيئا يملك بعضه ملكا مشاعا مختلطا غير محدد، مثل أرض بين اثنين، أو سيارة بين اثنين، أو عبد بين اثنين، أو شاه بين اثنين، واضح هذا؟ هذا ملك مشاع. إذا اشتريت أنت وصديق لك أو زميل أو أخ لك اشتريتم شاه بالنصف، أنت دفعت نصف الثمن وهو نصف الثمن، فهذا الملك اللي بينكم أنت تملك النصف نصفا مشاعا ولا محدد؟ مشاع، يعني ما في جزءك في الشاة ما هو محدد، الرجل الأمامية لمن والخلفية لمن ما هو محدد، فاهم علي؟ لكن لو اشتريت الرأس وحده وهو اشترى الجسد بقية الجسد يصير ايش هذا؟ مشاع ولا غير مشاع ولا محدد؟ محدد. قال ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، مثل يعني كقفيزين أو كيلتين متساويتين، كلاهما الاثنين اشتروا كيس رز مثلا، قال صح في نصيبه بقسطه. إذن الصورة، باع عبدا بينه وبين غيره بدون إذن الغير المقصود الآن، إنسان شريك في مبنى في عمارة يملك نصفها والنصف الثاني لأخيه مثلا، كلاهما اشتروا هذه العمارة أو اشتروا هذه الأرض، كل واحد منهما يستطيع أن يبيع حصته لكن ما يستطيع بيع حصة الآخر، واضح هذا؟ فلو أنه باعه، جاء الأخ الأكبر وباع العمارة وهو يملك نصفها والنصف الثاني لا يملكه، واضح هذا؟ فما الحكم؟ نفرق الصفقة ولا ما نفرق؟ طيب باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. إذا ننظر في العمارة، كم باع العمارة؟ 1,000,000 ريال، حصته في العمارة كم؟ ها؟ النصف، فنمضيه في الحصة ولا نمضيه في حصة الآخر. أو العبد، باع العبد ب1,000 ريال كذلك، واضح هذا؟ طيب هل نقول نحن أن النصف الأول يختلف عن الثاني ولا لا؟ هذا مثل هذا، هذا مثل ذاك. طيب انتهينا من الصورة الثانية. إذن الصورة الأولى في تفريق الصفقة ما هي؟ إذا باع معلوم ومجهول لا يتعذر علمه، لا يتعذر علمه، نفرق الصفقة. الصورة الثانية، إذا باع مشاعا بينه وبين غيره بثمن واحد، نفرق الصفقة. طيب الصورة الثالثة، وإن باع عبده وعبد غيره، باع عبدين، عبد له عبد غيره، باع سيارتين، سيارة له سيارة لأخيه، سيارة صحيحة بيعها، لكن سيارة أخيه لا يصح أن يبيعها هو إلا بوكالة، وما عنده وكالة، ما وكل. فهمت المسألة؟ والصورة معناه أنه باع السيارتين، سيارة يملكها وسيارة لا يملكها، باع السيارتين ب10,000 ريال. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نفرق الصفقة. كيف نفرق الصفقة؟ ننظر سيارته كم تساوي، قدره، نقول السيارة تساوي 6,000 ريال والسيارة الثانية تساوي 6,000 ريال والثمن اللي باعه 10,000 ريال، معنى كم يستحق هو في نصيبه؟ 5,000، النص. فهمت المسألة؟ فنمضيه في سيارته ولا نمضيه في سيارة أخي لأنه لا يملك. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، بغير إذنه، أو عبدا يريد أن يخرج، لما يقول عبد وعبد غيره بغير إذنه يريد أن يخرج، لو باع عبد الغير بإذنه صح، ما في إشكال ولا لا صح. لكن سنضطر أيضا إلى تفريق، مش الصفقة، إلى تفريق الثمن. يعني أخوه قال له خذ سيارتي مع سيارتك وبيعها، أخذ السيارتين، أخذ السيارتين وذهب وباع، باع السيارتين ب10,000 ريال، البيع صحيح ولا لا؟ أخوه وكله قال اذهب وبيع السيارتين، البيع صحيح ولا لا؟ باع السيارتين ب10,000 ريال ولم يقل الأولى بكذا والثانية بكذا، نفرق الصفقة ولا ما نفرق؟ نحتاج تفريق صفقة ولا نمضي الصفقة؟ هاي مشايخ، نمضيها لكن سنفرق الثمن، كم يأخذ هو من العشرة وكم يعطي أخيه من العشرة؟ نفس القضية، سننظر كم تساوي سيارته، كم تساوي سيارة أخيه، ثم ننسبها إلى الثمن. إذن قال وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا. إذن إذا باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا، العبد يباع لكن الحر لا يصح بيعه، أو خلا وخمرا، الخل يباع والخمر لا يصح بيعه، صفقة واحدة لنفرض أنها ب100 ريال، ب8,000 ريال، ولم يقل كل منهما بكذا، لو قال كل منهما بكذا انتهى المسألة، واضحة أصبحت. قال صح في عبده، معناه صح في عبده ولم يصح في عبد غيره، وفي الخل معناه لم يصح في الخمر، وبقسطه صح في عبده معناه لم يصح في عبد غيره ولم يصح أيضا في الحر، في مسألة الحر إشارة للمسألتين، وقوله وفي الخل معناه لم يصح في الخمر، بقسطه، كيف بقسطه؟ يعني بنسبته. طيب كيف راح نطلع نسبتها، نسبته الآن بالنسبة لعبده وعبد غيره؟ يمكن نعرف كم قيمة العبد الأول، كم قيمة العبد الثاني، ونشوف النسبة بينهم ما هي، وننفذها ونطبقها على الثمن المدفوع. طيب هذا في عبده وعبد غيره، لكن في العبد والحر سنقدر العبد كم يساوي والحر نقدر كم يساوي؟ الحر ما له قيمة. نعم نقدر أن الحر هذا عبد، لو كان عبدا كم يساوي؟ فهب أنه هو باعه كل البيع ب1,000 ريال، العبد الأول يساوي 500 ريال، والحر لو قدرناه عبدا يساوي 500 ريال، إذن الثمن بينهم بالنصف. قال وفي الخل، طيب الخل والخمر، باع خل وخمر وقال ب1,000 ريال، نقدر الخل بكم يساوي اللي باعه، كمية الخل التي باعها بكم؟ هبنها ب500 ريال. طيب والخمر كيف نقدر الخمر؟ ليس له قيمة الخمر، فنقدر الخمر خلا، نقول لو أن هذا الخمر خل كم يساوي؟ واضح يا مشايخ؟ فهب أنه يساوي 500 ريال، إذن قيمة بينهم نصفين، واضح المسألة؟ أو مثلا الخل 600 ريال، والخمر لو كان خلا سيساوي 400 ريال، إذن القيمة تقسم بهذه الطريقة، واضح المسألة؟ أبغاكم تفهموا، ترى ما يقسمونها، هم يقسمون ينظرون في الثمن كم، يعني كم القيمة تساوي في السوق، ثم ينظرون في الثمن كم النسبة في الثمن. قال وفي الخل بقسطه، يعني صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتري الخيار إن جهل الحال. المشتري في هذه الحالة يقول له الخيار إن جهل الحال. كيف له الخيار؟ هو باع معلوما ومجهولا ب100 ريال، قلنا في المسألة الأولى. هب أن المشتري الآن ما يبغى تفريق الصفقة، يتضرر بهذا التفريق، فله أن يفسخ العقد كله له الخيار إن جهل الحال، إذا دخل على جهالة. إذن مسائل تفريق الصفقة ثلاثة مسائل، ما هي يا مشايخ؟ المسألة الأولى بيع معلوم ومجهول، فيصح في المعلوم بقسطه، والمجهول بشرط أن يكون لا يتعذر عنه. المسألة الثانية مسائل تفريق الصفقة، بيع إيش؟ مشاع بينه وبين غيره، فيصح في نصيبه ولا يصح في نصيب غيره، ونفرق الثمن بقسطه. الصورة الثالثة إذا جمع بين ما يصح بيعه وبين ما لا يصح بيعه، ما لا يصح بيعه مثل عبد الغير أو الحر أو الخمر أو الخنزير أو نحو ذلك، فإذا جمع بين هذا وذلك نفرق الصفقة، بمعنى أن ننظر كم يساوي ما يصح بيعه كم يساوي ما لا يصح بيعه، فنمضيه فيما يصح ولا نمضيه فيما لا يصح. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. نعم، هذه مسائل ما يصح بيعه ما لا يصح بيعه. يقول المصنف المسألة الأولى لا يصح البيع بعد نداء الجمعة الثاني، بعد النداء الثاني للجمعة، الأذان الثاني هو الذي تناط به الأحكام. نعم، لا يصح البيع لمن تلزمه الجمعة، تجب عليه الجمعة، لا يصح أن يبيع وأن يشتري بعد النداء الثاني. قال المصنف: ويصح النكاح وسائر العقود. إذن بعد النداء الثاني عقد البيع لا يصح للنهي عنه، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فالنهي جاء عن البيع. طيب النكاح، لو عقد عقد نكاح في وقت بعد الأذان الثاني، قال المصنف يصح. سائر العقود غير البيع كالإجارة والصلح يقول يصح. لماذا تصح هذه العقود الأخرى؟ السبب ما هو؟ يقول النهي ورد عن البيع، وغير البيع لم يرد فيه النهي، واضح هذا. لكن ألا ترون أن المعنى واحد؟ إذا نهي عن البيع بعد الأذان الثاني معناه أنه هذا نهي يشمل كل ما يشبه البيع، الظاهر هذا. إذن اكتب عندها عند قوله وسائر العقود، وفي وجه لا تصح سائر العقود كالبيع. إذن عندنا وجه ثاني في المذهب يقول أن بقية العقود مثل البيع، والعلة واحدة. صحيح ما جاء مثلا ليست تعبدية، إذا نهي عن البيع لأنه يشغل عن ذكر الله، فإذا ينهى عن الإجارة أيضا وينهى عن الصلح أيضا قياسا، ولا لا؟ والقياس يعني الآن إحنا طبقنا القياس في أقل من هذا بكثير، صح هذا يا شيخ؟ يعني هناك مسائل يقاس فيها أقل من هذا، وهذا معلومة العلة. طيب أكمل. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. نعم، هذه الصورة الثانية لأنها مساعدة على الفتنة وتعاون على الإثم والعدوان. ثلاثة. ولا سلاح في فتنة. سلاح في فتنة، ما يبيع السلاح، لا يصح بيع السلاح. هنا يقول لا يصح يعني أنه العقد لا ينعقد أصلا، يعني يحرم والعقد لا يثبت، معنى العقد باطل. ولا سلاح في فتنة، أن يبيع السلاح في زمن الفتنة. لماذا؟ لأن هذا البيع يفضي أيضا إلى التعاون على الإثم والعدوان، يباع السلاح وبعد ذلك تحصل مقتلة بين المسلمين، فلا شك أن من باع السلاح في زمن الفتنة ساهم في الفتنة، فلا يصح هذا البيع. الرابع. ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. نعم، لا يصح بيع العبد المسلم لرجل كافر، لسيد كافر، لأنه يعني لأنه يترتب على عبودية المسلم للكافر أو عند الكافر صغار. نعم، والله سبحانه وتعالى لم يأذن أن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيل. قال إلا إذا كان يعتق عليه. إذا لم يعتق عليه، كيف إذا لم يعتق عليه؟ من هو الذي يعتق عليه؟ عندهم قاعدة إنه لو اشترى ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه، كما لو اشترى الرجل أباه، السيد اشترى الأب، بمجرد شراء السيد أو الرجل لأبيه يصبح الأب حر، أو اشترى ابنه أو اشترى عمه أو اشترى خاله، واضح هذا؟ فمثل أو اشترى جده أو اشترى جدته أو اشترى أمه أو اشترى بنته، فإنها تصبح حرة، كل هذه المفاعل تصير حرة. لماذا؟ لأن العبد يعتق على هذا السيد بمجرد العقد. إذن هل نبيع العبد المسلم للكافر؟ يقول لا، ما يصح. طيب إذا كان هذا العبد المسلم سنبيعه على أبيه الكافر، هو أب لهذا العبد أو ابن لهذا العبد، يصح؟ يقول نعم يصح، لأنه بمجرد شرائه سيصبح حرا، لأنه يعتق عليه سيصبح حرا، فإذا بيعه هذا وسيلة لحريته، إذا جاز ذلك. وضابطه كيف نعرف صاحب الرحم المحرم؟ قلنا الأب والجد نعم والأخ والأخت وابن الأخ العم وابن ابن الأخ، لكن ابن العم وابن الخال وابن الخالة لا. إذن الضابط ما هو؟ الضابط أنه لو كان أحدهما أنثى حرمت على الآخر. لو قدرنا أن المشتري يعني السيد والعبد، المشتري والعبد أحدهما أنثى تحرم عليه، أخ معناه أخ وأخت، ما يجوز أن يتزوج أخته أو أم، ما يجوز يتزوج أمه أو أبوه. لو قدرنا رجل وأباه، رجل اشترى أباه، فلو قدرنا واحد من اثنين أنثى تحرم على الثاني، سيكون رجل وأمه أو أب وابنته. طيب أكمل يا شيخ. وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. هذه صورة ثانية، يقول نحن لا نبيع العبد المسلم للكافر. طيب هب أنه ما بعناه، هو كافر تحت كافر، عبد كافر عند سيد كافر، لكن هذا العبد الكافر أسلم تحت الكافر، يقول وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. نجبر على إزالة ملكه، إما أن يعتقه وإما أن يبيعه لنا، المهم أنه ما يبقى تحت يده. طيب هل تكفي المكاتبة؟ لو قال السيد طيب خلاص أنا ما أعتقه لكن أكاتبه، تعرفون إيش يعني المكاتبة؟ يعني أعقد معه عقد كتابة، أتفق مع العبد أنه يدفع لي كل شهر 1000 ريال لمدة 10 أشهر ولا 20 ولا 30 شهر ويصبح حر، هذا هو عقد الكتابة. ها نقبل هذا ولا لا؟ سؤال قبل ما نقول نقبل ولا ما نقبل، هل عقد الكتابة هي حرية للعبد ولا ما هي حرية؟ لا ما هي حرية، حرية في المستقبل، لا حرية الآن ليست حرية، لا ما هو حر. ويمكن أن العبد ما يستطيع يسدد المكاتب، هذا ما يستطيع السداد فيبقى في العبودية. إذا لا، لازم أن نخرج هذا العبد المسلم من تحت الكافر ولا نعقد معه عقد كتابة، لأن الكتابة لا تكفي في إخراجه من العبودية، سيبقى عبد إلى أن يدفع، يعني ممكن يبقى 2 3 سنين عبد. قال ولا تكفي مكاتبته. ثم قال وإن جمع بين بيع وكتابة، ضعوا رقم 1 عند هذه المسألة، إن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف، ضعوا رقم 2 هكذا. طيب وإن جمع بين بيع وكتابة، كيف جمع بين بيع وكتابة؟ عقد الكتابة يتم بين السيد والعبد، فلو أنه جمع بين البيع والكتابة في عقد واحد، في عقد واحد بثمن واحد، هل يصح ولا ما يصح؟ أو جمع بين بيع وصرف، هذه المسألة الثانية، أو بيع وصرف، يعني إيش؟ أبيعك هذه السيارة وتصرف لي 1000 ذهب 1000 جنيه ذهب، وكل هذا يعني أعطيك سيارة وأعطيك 1000 جنيه ذهب وتعطيني 100,000 ريال، هذا الآن شمل إيش؟ 100,000 ريال مقابل ماذا؟ مقابل صرف هذه الجنيهات ومقابل هذه السيارة، صار جمع بين ماذا وماذا؟ بين بيع وصرف، يصح هذا ولا ما يصح؟ والصورة الأولى بيع وكتابة، فيقول للعبد أبيعك هذه السيارة وأكاتبك وتدفع لي 1000 ريال كل شهر لمدة 2 سنين، الآن يعني مدة 2 سنين يعني كم سيدفع؟ يعني سيدفع له كم؟ 24,000، يعني كأنه 24,000 في مقابل ماذا؟ السيارة والكتابة، فهمتوا المسألة؟ طيب هل يصح هذا ولا ما يصح؟ قال المصنف وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. معنى ذلك، نعود للصورة الأولى، جمع بين بيع وكتابة، البيع ما راح يصح في البيع والكتابة، البيع ما يصح والكتابة تصح، لأنه الآن هو مع العبد يقول أبيعك السيارة، كيف يبيع السيارة؟ يبيع السيارة لمين؟ السيارة ملكه والعبد ملكه، فهو يبيع مين لمين؟ يبيع ملكه لملكه، ما يصح، ما يصح أن يبيع لعبده، لأن العبد ملك الشخص. يعني ما في فرق تقريبا من حيث الملكية يعني بين العبد وبين السيارة، فهمتوا مثلا؟ العبد ملك والسيارة ملك، فما يصح أن يبيع سيارته ليه. لكن هل يصح أن يكاتب العبد؟ نعم يصح أن يكاتب العبد. إذن إذا جمع في عقد واحد بين بيع وكتابة، البيع باطل لكن الكتابة صحيحة. القيمة كم قلنا في المثال؟ كم قلنا؟ 24,000. نقسط نشوف كم قيمة السيارة وكم قيمة الكتابة ويعني كم قيمة العبد وكم قيمة السيارة ونقسط عليها، ممكن يطلع في الأخير إنه مثلا السيارة تسوى 10,000 و14 قيمة العبد، أو العكس أو غير ذلك، واضح هذا. إذن سنمضيه في الكتابة ولا نمضيه في قال أو بيع وصرف. فاكرين مثال البيع والصرف؟ قال له أعطيك السيارة وأعطيك الذهب وتعطيني مقابل ذلك مبلغ 100,000 ريال، يصح هذا؟ نعم يصح، ما في إشكال. قال المصنف صح في غير الكتابة. قول صح في غير الكتابة ترى يبقى المراد، يعني العبارة مهمة شوية. صح في غير الكتابة يعني صح في غير مسألة الكتابة، الكتابة ستصح، المشكلة في البيع، ولذلك أكتب عندها صح في غير الكتابة، أكتب أي أي فلا يصح البيع وتصح الكتابة، لا يصح البيع وتصح الكتابة، اللي هي في مسألة إيش؟ إذا جمع بين البيع والكتابة. قال ويقسط العوض عليهما، هذا مثل تفريق الصفقة، أمضيناه في الكتابة وما أمضيناه في البيع والثمن واحد فنقسم. أما لو كان ذكر في العقد إنه قيمة البيع كذا وقيمة الكتابة كذا، فالآن ما نحتاج، المسألة سهلة ما نحتاج إلى تقدير، سنعرف قيمة كل واحد. طيب أكمل يا شيخ. ويحرم بيعه على بيع أخيه. يحرم بيعه على بيع أخيه، أي في زمن الخيارين، في زمن خيار المجلس وخيار الشرط. وطبعا خيار المجلس وخيار الشرط ما جاء، سيأتي، ولذلك قلت المسائل مترابطة وأحيانا فيه يعني إحالة إلى ما سيأتي. قال ويحرم بيعه على بيع أخيه، يعني في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط. كيف يبيع على بيع أخيه؟ كان يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9. اشترى سلعة ب10 وهم في خيار المجلس، ما زالوا في المجلس، أو في بينهم خيار شرط لمدة 3 أيام مثلا، يأتيه ويقول بكم اشتريتها؟ اشتريتها ب10 أنا أعطيك مثلها ب9. يقول المصنف يحرم ذلك، يعني فيها إثم. طيب والعقد يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، يحرم ولا يصح. قال وشراؤه على شرائه، كان يقول لمن باع سلعة ب9 عندي فيها 10، يقول بكم بعتها ب9 أنا عندي زبون يشتريها ب10. وصار هذا الكلام، إذا حصل هذا الكلام في خيار المجلس أو في خيار الشرط فإنه لا يصح. ليش خيار المجلس والشرط؟ لأنه هذا هو الوقت الذي يمكن أن يفسخ، أما بعد لزوم البيع يحرم هذا التصرف، لكن لن ينبني عليه فسخ، إذا ما يقدر يفسخ بعد لزوم البيع، ما يستطيع. بعد ما باعها ب10 حصل زبون ب11، يقدر يفسخ البائع؟ ما يستطيع. قال نعم، قال كان يقول لمن باع سلعة ب9 عندي فيها 10 ليفسخ ويعقد معه. قال طيب ما الحكم؟ ويبطل العقد فيهما، فيهما يعني في البيع على البيع وفي الشراء على الشراء. طيب قال المصنف انتبهوا المسألة هذه، ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، سيأتي الحكم لا يجوز. ايش يعني باع ربويا وايش يعني نسيئة؟ الربوي سيأتي في باب الربا ان الاشياء الربوية عندهم كل شيء مكيل يدخله الكيل مثل الحبوب، وكل شيء موزون مثل الذهب والفضة والحديد واللحم، فكل موزون ربوي وكل مكيل ربوي. طيب يقول لو باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، لا يصح ذلك ولم يجز. مثال ذلك، في مثال مشهور تعرفوه كلكم الآن، بيع الذهب بالذهب، كلكم يعرف أنه بيع الذهب بالذهب يشترط فيه ماذا؟ التماثل والتقابض. طيب إذن يعني ما يجوز التأخير، التماثل والتقابض لازم يقبض في المجلس. طيب بيع الذهب بالفضة اشترط فيه إيش؟ التقابض في المجلس، واضح هذا. طيب بيع الذهب بالبر مثلا أو بيع البر بالذهب ما نشترط شيء، واضح هذا. طيب هذا شخص باع برا، باع كيس رز، بكم كيس الرز؟ بمئة ريال، المئة ريال مؤجلة بعد أسبوع يدفعها، يجوز هذا ولا لا؟ يجوز هذا التأجيل، هذا البيع والتأجيل كله صحيح ما في إشكال. طيب لما جاء بعد أسبوع قال له هات المئة ريال، قال ما عندي مئة ريال، ما رأيك أعطيك رز بدل المئة ريال؟ إذن باعه بنسيئة واعتاض عن ثمنه اللي هو الريال، اعتاض عنه بإيش؟ بما لا يباع به نسيئة، برز. هل يصح أن يبيع رز برز مؤجل؟ لا. فهمت المسألة؟ ذهب بذهب لازم تقابض، فلو باعه الذهب بشيء آخر، كان يبيعه الذهب بالبر، يقول له خذ هذا الذهب وجيبه بعد شهر بر، جاء بعد شهر قال ما عندي بر أعطيك بدله ذهب أو فضة، يجوز هذا ولا لا؟ لا ما يجوز، لأنه سيفضي إلى بيع الذهب بالذهب نسيئة أو بيع الذهب بالفضة نسيئة. فهمت المسألة؟ إذن قال ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض أخذ بدل ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجوز، الجواب لم يجوز، اكتبها عند نسيئة لم يجوز. أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، يا سلام، هذه مسألة المسائل، الوقت انتهى. هذه مسألة العينة، يقال لها بيع العينة باختصار، بيع العينة. بيع العينة هو من أنواع الربا، من أنواع بيع الربا. ما هو بيع العينة؟ اكتبوا تعريف العينة. العينة أن يبيع مؤجلا ثم يشتريها نقدا، أن يبيع مؤجلا ثم يشتريها نقدا، يعني نفس السلعة بأقل، ثم يشتريها نقدا بأقل. طبعا صورة الربا، آتي لشخص أقول له مثلا أعطيني 10,000 ريال وبعد سنة أرجعها 11,000 ريال، هذا الربا ولا لا؟ هذا الربا. العينة حيلة على الربا، كيف؟ أن يبيع مؤجلا، الآن ما يبغى يقول له أعطيني 10 وديك 11، لا هذه مرة مكشوفة، ففي لفة، ما هي اللفة؟ أن يبيع مؤجلا، يقول له خلاص أبيعك السيارة هذه ب 11,000 ريال تجيبها بعد سنة، خلاص أخذ إيش؟ سيارة. طيب إذا هذا هو أن يبيع مؤجلا، واضح؟ باعه السيارة ب 11,000، ثم يشتريها نقدا نفس السيارة بأقل. إذا باع السيارة ب 11,000، ثم يأتيه ويقول طيب أشتري منك السيارة الآن حالة ب 10,000 نقد، فيقول موافق، فيدفع له 10,000 ويرجع السيارة. إيش اللي صار؟ إيش اللي حصل الآن؟ اللي حصل إنه أعطاه 10,000 على أن يسددها في نهاية السنة ب 11,000، واضح هل؟ نكرر، أن يبيع مؤجلا باع السيارة بإيش؟ ب 11,000 مؤجلة. طيب ثم يشتريها نقدا بأقل. لاحظوا العلاقة بيننا إيش الآن، هذا رقم واحد، هذا رقم اثنين. رقم واحد عنده سيارته رجعت له، ورقم اثنين إيش أخذ؟ أخذ 10,000 ومطالب بكم؟ ب11. واضح؟ هذه هي العينة. طيب قال المصنف وإن اشترى أو اشترى شيئا نقدا بدون يعني بأقل ما باعه نسيئة، يقول هذه العينة. لا بالعكس لم يجوز، لا بالعكس، عند قوله لا بالعكس اكتب أي بأكثر أو بمثل ما باعه، لا بأكثر لم يجوز، يعني لم يجوز إلا إذا كان بأكثر بمثله أو بأكثر. معلش ننهي هذه المسألة، كيف بمثله أو بأكثر؟ الآن مو هو باعها ب 11,000، لو جاء اشتراها نقدا ب 11,000 يجوز ولا لا؟ يجوز. الآن ايش اللي صار؟ أديته 11,000 سدد لي 11,000. طيب اشتريتها نقدا ب 12,000 يجوز، لأني أعطيته 11,000 أو أعطيته كم؟ 12,000 وسددها 11,000، واضح هذا؟ طيب إذا نقف هنا. وترى في مسألة اسمها مسألة عكس العينة، ذكرونا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.